بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا ضمن مدارسة كتاب تقريب الأصول للإمام ابن جزي الغرناطي رحمه الله تعالى. قد تناولنا في الدرس السابق الذي هو الدرس الأول ما يتعلق بمقدمة الكتاب التي ذكرها المصنف رحمه الله وبينا مقاصدها، ومن جملة مقاصدها ما ذكره المصنف رحمه الله من منهجه في كتابه وخطته في ترتيب أبوابه وفنونه، ومن ذلك قوله: وقدمت في أوله مقدمة يحتاج إليها. ثم شرع في ذكر هذه المقدمة فقال: المقدمة، أي هذه هي المقدمة، فهي خبر لمبتدأ محذوف. والألف واللام فيها، يعني ال فيها لي العهد الذكري، يعني التي كنت قد وعدت بها. والمقدمة بكسر الدال وفتحها، يقال المقدمة ويقال المقدمة، والكسر أشهر، وهو الذي عليه جمهور اللغويين، بل إن بعض اللغويين يخطئ الفتح كابن قتيبة رحمه الله، وصححه وغير ابن قتيبة كثعلب وابن فارس الزمخشري وغيرهم رحمة الله عليهم. والمقدمة بالكسر اسم فاعل، وهي إما أن تكون اسم فاعل من قدم اللازم، أي تتقدم على غيرها، وإما أن تكون من قدم المتعدي، أي تقدم الكتاب للقراء. وتتضمن بيان مسائل العلم وموضوعاته. وقيل: لا، هي مأخوذة من قدم متعديا كما ذكرنا. أما بالفتح، عفوا، وقيل قدم متعديا لكن بمعنى آخر. كيف؟ قالوا: تقدم الطالب، بمعنى أن معرفة الأمور التي تشتمل عليها هذه المقدمة تجعل الطالب والمحيط بها ذا بصيرة وإدراك، فكأنها تقدمه على أقرانه، وفيه تكلف لا يخفى. أما المقدمة بفتح الدال فإنها اسم مفعول من قدم المتعدي، بمعنى جعلت مقدمة على غيرها، فهي وصف للجاعل، بخلاف المقدم على أنها اسم فاعل فإن وصف ذاتي لها. ولذلك رجح كثير من العلماء الكسر من جهة المعنى، لأن هذه المقدمة بما اشتملت عليه استحقت التقدم الذاتي لا بجعل جاعل. فقيل المصنف رحمه الله قال المقدمة في الدرس السابق درسنا مقدمة، يقال المقدمة قسمان، مقدمة كتاب ومقدمة علم، مقدمة كتاب ومقدمة علم. فمقدمة الكتاب غالبا تتضمن التعريف بالكتاب وموضوعه ومنهج المؤلف فيه والدافع له على تأليفه واسمه ونحو ذلك، كما في الدباجة المتقدمة. أما مقدمة العلم فإنها تتضمن غالبا مبادئ العلم وأسسه التي ينبغي الإحاطة بها قبل الشروع فيه، ولذلك عرفت المقدمة بقولهم هي ما يتوقف الشروع في مسائل العلم عليه، هي ما يتوقف الشروع في مسائل العلم عليه. وهذا موافق للمعنى اللغوي، فإن المقدمة من كل شيء هي أوله، ولا شك أن أول ما ينبغي الإحاطة به في أي علم من العلم وأول ذلك هو مبادئه وأسسه. ومبادئ العلم هي التي نظمها الصبان في شرح السلم أو في حاشيته على شرح أحمد الملوي على السلم بقوله إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم ثمرة، وفضله ونسبة الواضع، والاسم الاستمداد وحكم الشارع، فمسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. وإن كانت المقدمة أعم من المبادئ على الصحيح، لكن المقدمة غالبا ما تشتمل على مبادئ العلم، ومبادئ العلم هي عبارة عن الأشياء التي تنبني عليها مباحثه. مبادئ كل علم هي عبارة عن الأشياء التي تنبني عليها مباحثه، هذا هو المشهور في المقدمة، غير أنه قد يطلق لفظ المقدمة ويراد به الدليل أو القضية المتقدمة في القياس كما سيأتي معنا في المبحث المعارف العقلية. وهذه المقدمة رحمه الله مقدمة ضمنها المصنف رحمه الله فصلين فقال فيها فصلان. أول هذين الفصلين يتعلق بمبادئ هذا العلم من حيث الحد والتعريف، مع الإشارة إلى ثمرة هذا العلم. والفصل الثاني وإن كان مقصود المصنف رحمه الله بعقده بيان وجه تقسيم الكتاب إلى الفنون الخمسة المذكورة، إلا أنه تضمن الكلام عن مبدأ آخر أو عن مبدأين آخرين من مبادئ العلم هذا العلم، وهما موضوعه ومسائله، وابتدأ المصنف رحمه الله بتعريف علم أصول الفقه وبيان حده وحقيقته، فقال الفصل الأول. والفصل لغة الحاجز بين شيئين، ويستعمل غالبا للإشعار بين بانتهاء شيء والشروع في شيء آخر الذي هو بعده، فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل أي الذي يفصل أو بمعنى اسم المفعول أي المفصول عن غيره، هذا فصل مفصول عن غيره. ومنه السعير هذا للعلوم للمسائل الشرعية المتباينة لدلالة على مغايرة هذا الفصل لما قبله، وفائدته التمييز والتيسير كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. والمصنف عقد الفصل الأول كما ذكرنا لبيان حقيقة علم أصول الفقه، فقال الفصل الأول في تفسير أصول الفقه، تفسير، والتفسير لغة الكشف والإظهار، ومقصود المصنف رحمه الله توضيح معنى أصول الفقه وبيان حقيقته بحده وتعريفه. وحق على كل من يحاول الخوض في فن من فنون العلم بغية التدرج في مسالكه والترقي في منازله أن يحيط علما بمبادئه ومقدماته حتى يكون سيره في طريق الطلب والتحصيل موصلا إلى الغاية المنشودة من دقة الفهم وجودة الضبط وحسن الإدراك لموضوعات العلم ومسائله. ومبادئ العلم كما ذكرنا كثيرة، غير أن حقها بالعناية والدراسة هي ثلاثة: الحد والموضوع والثمرة. الحد لما؟ لأنه بالحد يتميز المحدود عن غيره، ولما في الحد في الغالب من بيان لموضوعات العلم ومسائله مع التنبيه على ثمرته. فالحد في الحقيقة يحتوي على أغلب المبادئ، على أغلب المبادئ، وأما الموضوع فبه يتميز ما هو من صلب العلم مما هو مقدمة له، مما هو مقدمة له أو دخيل عليه. أما الغاية والثمرة فهو أن يتصور الطالب الباعث على تحصيله العلم الذي هو فائدته حتى لا يكون سعيه عبثا، ويعبر عن هذه الفائدة والثمرة بالعلة الغائية التي هي متقدمة في التصور متأخرة في الوجود، كالتاجر قبل أن يمارس تجارته فإنه يتصور الربح بداية وتكون التجارة متأخرة في الوجود. وقد جرت عادة عامة العلماء المتأخرين في بداية تصانيفهم وذكرهم لمسائل فن من الفنون تقديمهم لحد هذا الفن وحقيقته، ولذلك قال الآمدي رحمه الله: حق على كل من حاول تحصيل علم من العلوم أن يتصور معناه أولا بالحد أو الرسم ليكون على بصيرة فيما يطلبه. وقال الإسنوي رحمه الله: اعلم أنه لا يمكن الخوض في علم من العلوم إلا بعد تصور ذلك العلم، والتصور مستفاد من التعريفات. وقال السبكي رحمه الله: ينبغي أن يذكر في ابتداء كل علم حقيقة ذلك العلم ليتصورها الذي يريد الاشتغال به قبل الخوض فيه. قال رحمه الله: فمن عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. وعلى هذا جرى المصنف رحمه الله، فبدأ بتعريف أصول الفقه، فقال: وهو مركب من كلمتين، فنفسر كل واحدة على انفرادهما ثم نفسر المركب منهما. العلماء رحمهم الله تعالى في بيان حقيقة ألفاظ المركبة إذا كانت أعلاما يختلفون، هل معرفته، أي معرفة هذا اللفظ المركب، متوقفة على معرفة مفرداته أم لا؟ خلاف. والذي يظهر والله سبحانه وتعالى أعلم أنه لا حاجة داعية إلى تعريف اللفظ المركب إذا صار علما، لأنه في الحقيقة هو مفرد وليس بمركب. لأن تركيبه على وجه العلمية سلبه التركيب وأكسبه الإفراد، وأكسبه الإفراد. والمصنف رحمه الله جرى على قول القائلين بأن معرفة المركب متوقفة على معرفة أفراده، ولذلك قدم تعريف علم أصول الفقه باعتباره مركبا من كلمتي أصل وفقه على تعريفه باعتباره علما ولقبا لهذا الفن. وسيأتي معنا مزيد كلام عن هذه المسألة بإذن الله سبحانه وتعالى في ثنايا كلام المصنف رحمه الله. والمفرد والمركب في اصطلاحهم هو كما قال الأخضر رحمه الله في سلمه ومستعمل الألفاظ حيث يوجد: إما مركب وإما مفرد. فأول أي مركب ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا، فالمفرد هو ما فالمركب هو ما يدل جزءه على جزء معناه، والمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه. قلنا: وهذا هو السبب في جعل بعض العلماء تعريف علم أصول الفقه باعتبار التركيب لغوا لا فائدة فيه، كما فعل البيضاوي رحمه الله في منهاجه، وعبد الحميد بن باديس رحمه الله في مبادئه، وغيرهم فإنهم لم يعرفوا علم أصول الفقه باعتباره مركبا. وفي ذلك يقول الشيخ المطيعي رحمه الله معترضا على ابن السبكي على إشنوي عفوا الذي اعترض على الإشنوي اعترض على البيضاوي عفوا في عدم تعريفه لعلم أصول الفقه باعتباره مركبا تركيبا إضافيا، وقال ينبغي كان ينبغي المصنف أن يعرفه بهذا الاعتبار، فتعقبه المطيعي السلام عليكم السلام. فتعقبه المطيعي وبين بأن المصنف رحمه الله لم يكن غرضه أن يعرف المركب الإضافي باعتبار معناه التركيبي، فهذا هو الذي تتوقف معرفته على معرفة أجزائه وأفراده. أما بعد أن نقل هذا المركب وصار لقبا وعلما على هذا الفن المدون الخاص فلم يبقى لكل من جزئيه دلالة على جزء معناه التركيبي، ولم يبقى لواحد منهما بانفراده معنى أصلا، بل صار كل منهما كالزاي في زيد. وليس الغرض من هذا من التعريف هنا إلا شرح مسمى هذا الاسم وبيان معناه اللقبي فقط، ليكون الشارع فيه على بصيرة منه، وذلك لا يتوقف على معرفة أجزاء المركب الإضافي. ما ممكن. ولا الربع ده يا أخي عفوا أنا بروح أنا، أنتم جزائريين ها؟ انصر فيها. طيب أنا بصر الجزائر ها؟ من الجزائر أم ليبيا ها؟ ها؟ موشو الجزائر المغرب شو كنت كده محطط كده؟ خلك غير أن هذه الدعوة دعوة أن المركب إذا صار علما ولقبا لا تتوقف معرفته على معرفة أفراده نازع فيها بعض العلماء، وهو وجه قوي ذكره الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى في كتاب أصول الفقه، وقال رحمه الله أصول الفقه مركب إضافي، قال وهو في ذاته اسم لعلم خاص، ولكن تركيبه الإضافي يكون جزءا من حقيقته. قال فهو ليس اسما خالصا قد انقطع عن أصل الإضافة التي تتكون من المضاف والمضاف إليه، ولذا كان لابد من تعريف جزئيه، والخلاف في ذلك يثير. وكلام الشيخ محمد أبو زهرة له قوته ووجاهته، ومنه يعرف حسن منهج المؤلف في تقريره لتعريف وتفسير أصول الفقه، كما يعرف أيضا أن الراجح من أقوال العلماء أن المركب مقدم على اللقب في التعريف، لأنه مختلف، بعضهم قال الذي يقدم هو المعنى اللقبي، وبعضهم قال المعنى التركيبي، لكن لما كان هذا المعنى التركيبي ليس مقصودا لذاته وإنما يراد منه معرفة أصل اللقبي كان تقديمه هو الأولى، كما جرى عليه المصنف رحمه الله تعالى، وهو بهذا مركب من مضاف ومضاف إليه، فالمضاف هو الأصول والمضاف إليه هو الفقه. بدأ المصنف رحمه الله بتعريف المضاف وهو الأصول، قال أما الأصول فجمع أصل، وهو في اللغة وله في اللغة معنيان، أحدهما ما منه شيء، والآخر ما يبنى عليه شيء حسا أو معنى. وله في الاصطلاح معنيان، أحدهما الراجح والآخر الدليل. المصنف رحمه الله بيّن معنى الأصل من جهتين، من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح، وذكر له في اللغة معنيين وذكر له في الاصطلاح معنيين. فقال: الأصول جمع أصل، وله في اللغة معنيان، أحدهما ما منه شيء، والآخر ما يبنى عليه شيء. كأن المصنف رحمه الله رأى بأن اختلاف العلماء في تعريف الأصل في اللغة يمكن أن يجمع بينه، أي بين تلك الأقوال، بإما الاشتراك اللفظي وهو ظاهر كلامه، وإما بالتغاير فيكون للأصل معنى في حال ويكون له معنى آخر في حال، لأن ما ذكره هو بعض المدلولات اللغوية التي ذكرها الأصوليون. فقوله في المعنى الأول ما منه شيء، هذا هو المشهور عن تاج الدين الأرموي كما حكاه عنه ونسبه إليه القرافي والإسنوي والطوفي وغيرهم وغيرهم. وقوله الآخر ما يبنى عليه شيء، هذا هو المشهور عند كثير من الأصوليين، وأشهر من قال به أبو الحسين البصري والقاضي أبو يعلى. وغيرهم. واختاره وغيرهم، نعم وغيرهم. وقيل الأصل في اللغة ما يتفرع عنه غيره، وهو الذي عرفه الشاشي واختاره ابن السبكي وجوده وذكره أنه أحسن من قول الآخرين ما يبنى عليه الشيء. قال: لأنه يقال الولد فرع الوالد ولا يقال يبنى عليه. وقيل الأصل لغة هو المحتاج إليه، وهذا تعريف الفخر الرازي. ورأى الهامدي أن الأولى في تعريفه أن يقال ما يستند إليه الشيء من غير تأثير فيه، ما يستند إليه الشيء من غير تأثير فيه. وبعضهم قال منشأ الشيء إلى آخره، ولكن إذا رجع إلى المعاجم اللغوية فإنه لا يوجد هذه المعاني التي ذكرها الأصوليون، وإنما الأصل في اللغة هو أسفل الشيء وأساسه، ولذلك يكون أقرب المعاني التي ذكرها الأصوليون للأصل موافقة للمدلول اللغوي الوارد في المعاجم اللغوية هو قولهم ما يبنى عليه شيء، وهو تعريف أبي الحسن البصري، أبي الحسين البصري والقاضي أبي يعلى وجمهور المتأخرين كابن الحاجب قبله الجويني وغيرهم. ومنه يعلم بأن الأصوليين تعرضوا لمسائل لم يتعرض إليها أهل اللغة، وإنما دفعهم لذلك مراعاة الشمول والاستقصاء، مراعاة الشمول والاستقصاء. وقول المصلي فيما يبنى عليه شيء حسا أو معنى، أما في الحسيات فظاهر كأساس البيت والجذع أساسا للشجرة و وأما قوله أو معنى وهو ما يعبر عنه البعض بالافتناء العقلي، ما يعبر عنه البعض بالافتناء العقلي كترتب الحكم على دليله فيما نحن فيه، كترتب الحكم الشرعي على الأصل الفقهي، كترتب الحكم على دليله فيما نحن فيه. ثم انتقل إلى بيان معنى الأصل في الاصطلاح فقال: وله في الاصطلاح معنيان، أحدهما الراجح والآخر الدليل. والاصطلاح هو ما اصطلح عليه أهل فن معين. والمصنف رحمه الله قال في الاصطلاح ما هو مراده، هل الاصطلاح الأصولي أم الاصطلاح العام؟ هل الاصطلاح الأصولي فيكون أل للعهد، أم مراده الاصطلاح العام فتكون أل للاستغراق والجنس؟ الظاهر أن مقصوده هو الاصطلاح الخاص، أي في اصطلاح أهل هذا الفن والمشتغلين به، فذكر له معنيين، أحدهما الراجح كقولهم: الأصل في الكلام الاستقلال وعدم الإغمار، والأصل في الكلام الحقيقة، وغير ذلك. بمعنى أنه إذا دار الكلام بين الاستقلال والإضمار أو دار بين الحقيقة والمجاز فهو راجح في حقيقته وراجح في استقلاليته، لكون الإضمار والمجاز على خلاف الأصل. قال: والآخر الدليل. كقولهم: الأصل في قطع يد السارق إلى الرسغ السنة، يعني الدليل على ذلك هو السنة، ومنه أصول الفقه أي أدلته، ومنه أصول الفقه أي أدلته. وللأصل في الاصطلاح معاني أخرى لم يذكرها المصنف رحمه الله، منها القاعدة الكلية المستمرة كقولهم: الأصل أن النص مقدم على الظاهر. هذا هو الأصل، لكن قد يحتف بالظاهر ما يرجح على الأصل. ومنه سميت القواعد الأصولية قواعد، ويطلق الأصل ويراد به المستصحب قول الأصوليين: الأصل في الأشياء أعيانا ومنافعا وأفعالا الإباحة. ويطلق الأصل في باب القياس خصوصا ويراد به أحد أركان القياس الذي هو المقيس عليه، كقولهم: الخمر أصل والنبيذ فرع. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان الجزء الثاني من أجزاء المركب، وهو الفقه، وهو المضاف إليه، فقال: وأما الفقه فهو في اللغة الفهم، فهو في اللغة الفهم، وهو في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها على التفصيل في الأحكام وفي أدلتها. عرف المصنف رحمه الله الفقه في اللغة والفقه في الاصطلاح، ثم بين محترزات التعريف وقيوده، ثم بين محترزات التعريف وقيوده فقال في بيان المدلول اللغوي للفقه، قال: وأما الفقه فهو في اللغة الفهم، أي مطلقا الفهم مطلقا. وهذا هو الذي ورد ذكره في أغلب المعاجم اللغوية، وعليه دلالة القرآن بقوله جل وعلا: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا ما تقول، وقوله جل وعلا: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وقوله جل وعلا: احلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال بعضهم: الفقه في اللغة هو فهم الأمور الخفية، وهذا أقرب منه إلى المدلول الاصطلاحي من المدلول اللغوي لكلمة فقه. وقال أبو الحسين البصري وأبو يعلى والرازي وغيرهم: هو فهم غرض المتكلم من كلامه، أو فهم مراد المتكلم بكلامه، هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وابن سيدة ذكر بأن الفقه هو العلم، هو مدلوله العام، هو مدلوله العام. والصحيح هو ما ذكره المصنف رحمه الله من أن الفقه في اللغة هو الفهم مطلقا، يقال فقه بالكسر إذا فهم، وفقه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم، وأما فقه فإذا كان وصار سجية له. قال: وهو في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها على التفصيل في الأحكام وفي أدلتها. ثم شرع في بيان محترازات هذا التعريف، وهو ما سنتناوله بإذن الله عز وجل في مجلس لاحق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.